سيدي عشق الجمال طبع غريس بنول بيب ديما معانا تحبيبو كل مسك الدكي بيجيبو متعادى النفس بطيبو والول فريح غلاب متروك فيه العتاب مول الشراب يظهر في حال غيب هذا يعبي هو ما يميز داه من دواء صحته الحمام قريبة ومقامك علا قب غيره لا تستحلى فنجل رح يقول الذال الشريب لما حلات نشود شربو وسرات في دواخل قلبو شيبو غباف صد وتحبو مماش داع للباب وارفع عليه الحجاب اضرق جواب طيب بالفات صويب قالو كتموك فاه كل عطر يعبق طيب شداد مسخت والحمام قريبه ومقامك علا حب غيره لا تستحلى قلب المرء نجيب الحب ليك من صفة بدايته صرار لطيفة ونهايته شرار عصيفة من صبحه تلاف يمساو بيه عراف معاو صاف سر الدعوة المجيبة يلقى العبد منه من وقف سعد وغمدا من صرخت والحمام قريبة ومقارك أعلى حب غيره لا تستحلى بحر الهواء كوبو فيه السر العجيب محافرات نوك الاحو وواصفو هول رياحو وزلازلو رعضي صياحو ياتي بشير الفراح بنغايمو الى راح باب الصلاح من دون كل مصيبة يلقاها من جاه من بلغ قصده صاب منه من صرخته الحمام قريبة ومقامك علا حب غيره لا تستحلى الهين والصعيب منهم من يجيب كروبو وساوسو عجب خطوبو يبلي نفوس بعد يتوبو فيهم سهل مرطوب ياتي بزي محبوب يطفي شهوب كانت فدات الهيبة ويرقي معنا حين يشهد صديق منه من صرخته الحمام قريبة ومقامك علا حب غيره لا تستحلى يفتني سقون وعغريب هلال ضارت في سماها في قلوبه الحال ضياها مرمود البصر مارها يا قوت المعشعه من فاز بي وداه صانو حضاه وزهد في كل كسيبة والصادق فواه كل ما يتمنى يلقاه من صرفت وحماه قريبة ومقامك علاه حب غير ولا تستحلى تحافي بصدود الحبيب يا ساد من عليك تولى لو كان مر عندك يحلى ليس الحبيب عنده زلا من اللي جابك الحال طيعوا في كل مقال زكي فعال من نفسك بيش غيبة وعلاجك فرضاه كله عن أمره ونهى من صرفت وحماك قريبة ومقامك علا حب غير ولا تستحلى فاضي المزاج ما يدي خبر ولا يجيب عزس لو عند غلاها وتهونها يوم رخاها وتساوم المجمش راها من كان جاير صداه ولقى الحبيب وسطاه لولا ضماه ما يدي للمطيبة من جري وعياه فوق الفضاء وتايب وواه من صرخت وحماك قريبة ومقامك علا حب غير ولا تستحلى الرود الجديد تدفع بالقاح شجارو وتفوح بنسام زهارو وتهيج لنشيد طيارو لولا غزال القفار تبعو شرود حدار لو كان بار والرخص عليهم صيبة والزيني لتا يلد عشق ويصون باه من صرخت وحماك قريبة ومقامك علا حب غير ولا تستحلى وطلب له بدو يصيب عزس له عند غلاها وتهونها يوم رخاها وتساوم المجمش راها من كان جاي رصداه ولقى الحبيب وسقاه لولا ضماه ما يدي للمطيبة من جري وعياه فوق لفضة يبواه من صرخت وحماك قريبة ومقامك علا حب غير ولا تستحلى عز السلوع تاجرها يربح ما يخيب، واللي نهول بيب وعذري يفهم ما حكيت في شعري، خلاف من غشي مغري يدرين في سلدرار ماهر صحيح لبصار صافي عيار باري من كل معيبة، سر الحمد وفهم الفضل مولى السفاه من صرفتو الحمام قريب.